وآخر يقول رجل اتهم زوجته بالزنا ولم يكن له شهود في ذلك لأجل وشاع الخبر وعاد إلى صوابه وصالح زوجته وصالح أهلها، ولكن حدث هذا كله وهو جاهل عن قول الله تعالى، وعندما عرف وقرأ الآية صار يلطم وجهه من الخيبة والفضيحة التي قام بها، ماذا يكون عذره؟ عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل هذا، وذكر محاسنها وأنه أخطأ عليها وأنه لا يعلم منها إلا الخير، ولها أن تطالبها في حد القذف، فإن عفت فلا بأس، إذا عفت عن حد القذف فجزاها الله خيرا. وأما هو عليه التوبة والاستغفار ويذكرها بالخير ويبين أنه أخطأ عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.